لازلنا وإياكم نستعرض سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. ونحن مع الدرس 90 من سيرة الحبيب سيد المرسلين. دائما نتحدث عن فترة الدعوة الجهرية، وكيف ابتلي الرعيل الأول كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى، وكيف أن النبي صلى على الحبيب حينما جاءه الصحابة يريدون أن يردوا على المشركين باليد رفض النبي صلى الله على الحبيب وأرادها سلمية. وقلنا الحكم المتوخاه من وراء أمر النبي لأصحابه أن لا يرد، وهي تربية الجيل المؤمن الذي يصبر يخرج عن جلده ويصبح المرجعية التي يمتح منها الأوامر هي الله ورسول الله، تكلمنا عنه. وقلنا في الجمعة الماضية إن هذه الفترة كانت فترة طويلة، أخذت أكثر من 50% من عمر الدعوة على عهد رسول الله، 13 عام 23 سنة، إذا أكثر من 60%. تربية الجيل والصبر على ذلك، تربية الإنسان المتصل بالله تبارك وتعالى. وهذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى إنما اعتمد فيه النبي صلى الله على الحبيب على زيد إشاعة منهاج العبادة. وصلنا لنا إشاعة منهاج تعبد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. علاش يا ربي؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا إله إلا الله. الأمانة الثقيلة التي عجزت السماوات والأرض على أن تتحملها تحتاج لمن يحملها تربية خاصة. فقم الليل، استمد العون من الله، قوي صلتك بالله. إذا كنت مقطوع الصلة بالله فكيف تريد أن توصل الخلق بالله؟ فقد الشيء لا يعطيه. أنت تريد أن توجه الخلائق إلى ربهم، أنت تريد أن تحسن علاقات الخلق بربهم، وأنت تفتقد العلاقة المتصلة بالله. فاقد الشيء لا يعطيه. يا أخي، أولا عليك أن تهتم أنت بصلتك بربك، قوي صلتك بالله. الدعاة إلى الله إذا كانت قلوبهم فارغة من الإيمان لا أثر لهم في الواقع. أنت تحتاج إلى الصبر في الدعوة، إلى تحمل المشاق. فكيف يمكنك أن تتحمل المشاق وأنت القلب ديالك ما فيه إيمان؟ لا يحتسب، ما يمكن شيء. ولذلك جاءت الآية الأولى، الآية الأولى تأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقووا صلتهم بالله عن طريق الصلاة والذكر والقيام. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، من عسوش، وبالأسحار هم يستغفرون. لا إله إلا الله. وقف الكثير من المفسرين عند قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قاموا الليل كله، فلما جاء وقت السحر صاروا يستغفرون كأنهم إنما كانوا يعصون الله. اللي القائمين والسحور يستغفروا، لماذا كانوا يستغفرون بعد تمام قيام الليل؟ لأنهم كانوا يرون أن قيامهم بين يدي ربهم لم يكن على مستوى ما يريد الله، فهم يستغفرون على النقص الذي يمكن أن يكون قد حصل في القيام، وعن الغفلة التي تكون قد انتابتهم في القيام. يا الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون سجدا وقياما، قالوا يبيتون سجدا وقياما، أي أن النوم يأتيهم وهم سجدا، لا يميلون أبدا إلى الاضطجاع على الفراش، إنما يغلبهم النعاس وهم ساجدون فينامون وهم ساجدين. يا الله. يراوحون في الليل بين القيام والسجود. قال علي بن أبي طالب: ما لنا لا نرى ما كنا نراه على عهد أصحاب النبي، كانوا بالليل رهبان وبالنهار فرسان، إذا أسدل الليل أستاره على الدنيا هملت أعينهم، وصاروا يراوحون بين جباههم وظهورهم وركوعهم وسجودهم، يميدون في الليل كما يميد الأغصان بفعل الريح، يتمايلون حينما يقرؤون القرآن متأثرين بما ورد في كتاب الله من إنذار وترهيب وترغيب. ما لنا لا نرى هؤلاء، بماذا تريدون أن ينصر الإسلام؟ بالرجال. ألا إن أعظم صفة في الرجال خشية الله، قوة صلتهم بالله. المؤمنون يا أخي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء لو أقسموا على الله لأبرهم. هؤلاء هم من يكونوا أهلا لشرف نصرة الله لهم والتمكين لهم. فالله لا يمكن لعدوه، ولا يمكن لمؤمن ضعيف، ولا يمكن لمسلم قليل الصلة بربه، لا يمكن إلا صادق لصادق مع الله. فلا بد أن يحتاج الأمر إلى وقف تربية هذا الجيل. احنا ما لقيناش هالشيء، احنا ما لقيناش. كاش قيم تعليم؟ كاش حفظ تاع القرآن؟ كاش كثر ذكر الله تعالى؟ كان رسول الله صلى الله على الحبيب كان يذكر الله على كل أحيانه. ما من على كل أحيان؟ إذا دخل له ذكر، وإذا خرج من المنزل له ذكر، وإذا دخل إلى المسجد له ذكر، وإذا هبت الرياح له ذكر، وإذا سقطت الأمطار له ذكر، وإذا لبس له ذكر، وإذا خلع اللباس له ذكر، وإذا باشر الزوجة له ذكر، وإذا اجتضع على الفراش له ذكر، وإذا سفر له ذكر، وإذا صعد الجبل له ذكر، وإذا هبط له ذكر، وإذا مشى في طريق المستوية فله ذكر، وإذا ولد له المولود له ذكر، وإذا مات له ولد له ذكر، وإذا عز فله ذكر، وإذا هنأ فله ذكر. فكل الحياة يمزجها العبد بذكر الله، فيصير العبد ربانيا يتحرك به ويمشي إليه ويقصده ويعمل من أجله وفي سبيله وله وهو معه. سبحانك ربي سبحانك. هذا هو الجيل اللي ربي ينصر عليه هذا الدين. هذا الناس غير تشوفهم في كرسي درب، يكسوهم الله برداء الهيبة في الله، حتى قالوا: لا خير في قوم ليس فيهم من يهاب في الله. كانوا الناس غير يشوفوا شي واحد جاي يذكرون الله. خيركم الذين إذا رؤوا ذكر الله يلبسهم الله رداء الهيبة في الله، خافوا الله وتقوت صلتهم بالله، فأصبحوا يدلون على الله بحالهم قبل لسانهم، وبفعالهم قبل مقالهم. هذا هو الجيل، هذا هو الجيل ديال النصر، هذا هو الجيل تاع التمكين. كان أحدهم يقول: إذا قسى قلبي فإنني أتوجه لزيارة محمد بن واسع، فإذا رأيت إقباله على الله انتفعت لذلك شهرا بأكمله. غير النظرة فيهم، غير تشوف فيهم تنتفع. يا ابن عمي يا ابن، تزوره فتنظر إلى وجهه وإلى إقباله على الله فتنتفع شهرا كاملا. ربي يا ربي يا ربي يا ربي. حينما سقط المسلمون في كميل في باكستان تحت قيادة الشاب المحنك محمد بن قاسم الثقفي رضي الله عنه، قال: من يبحث لي عن محمد بن واسع أين يكون؟ قال: أنا. قال: اذهب إليه وانظر ماذا يفعل. كان في هذا الجيش الذي فتح هذه المناطق من آسيا محمد بن واسع، فذهب إليه فوجد محمد بن واسع رفع السبابة إلى السماء يدعو الله يستنصره، فرجع إلى سيدنا محمد بن القاسم فقال: لا يا أمير الجيش، لقد وجدت محمد بن واسع رفع السبابة إلى الله تعالى يدعو الله يستنصره على الأعداء. فقال محمد بن القاسم: أبشروا بالنصر، والله إن سبابة محمد بن واسع يرفعها إلى ربه يستنصر به ويستنزل النصر من الله أفضل عندي من مدد من الجيش أكثر من 100,000. أو يا ابن عمي يا ابن عمي، فنصرهم الله. يا ابن عمي، هذه الرجال اللي كانوا معك، يا الله. قال رسول الله صلى الله عليه: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب. حتى واحد ما قابله في الماء يمشي يجري وراه، مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره، لو قال لربه: يا رب أقسمت عليك باسمك الأعظم أن تعطينا كذا أو أن تحول السارية هاته إلى ذهب، لاستجاب له. أو يا بلان. قال ابن مسلم: منهم البراء بن مالك. يعطي مثال، منهم البراء بن مالك، يعطي اسمية. لو أقسم البراء بن مالك على الله لمنحنا الله أكتافه. ولذلك حينما استعصت في نهاوند المعركة، اشتد أوارها بين المجاهدين، كانوا تحت قيادة النعمان بن مقرن رضي الله عنه، ولما استشهد حمل الراية حذيفة بن اليمان، فاستشهد الكثير من المسلمين، وكانت الكفة تميل للمشركين الفرس. فجاء حذيفة بن اليمان فقال: يا براء بن مالك، إن رسول الله قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. فأشار إليك: يا براء أقسم لنا على ربك ليمنحنا أكتافه. فرفع سيدنا البراء أصبعه إلى السماء وقال: أقسمت عليك يا رب باسمك العظيم الأعظم أن تنزل علينا نصرك وأن تجعلني في هذا اليوم شهيدا. وبعد أن أقسم تحولت الكفة، فانهزم المشركون ولقي الله شهيدا. أقسم على الله. أحبابي أحبابي أحبابي أحبابي أحبابي، إيش من دنيا اللي تعيش فيها أنت مقطوع الصلة بالله يا أحبابي؟ أي أرض تقلك وأي سماء تظلك؟ إلى نسيت ربي ولا غفلت عليه؟ كيف كيف؟ إيش من حياة؟ إيش من حياة؟ دتك الدنيا الشهوات، نسيت ربي، نسيت الأخيرة، نسيت الموت، نسيت لقاء الله. مالك يا وليدي مالك؟ أرحم روحك. دائما أذكر أن على عهد هارون الرشيد أجدبت الأرض، فخرج المسلمون يصلون صلاة الاستسقاء. خرج العلماء والزهاد بعد أن تابوا إلى الله وردوا المظالم وبرزوا لربهم في الفضاء يستمطرون رحمته. صلى الله ما كان وين، ما كانش ما استجبهمش الله. وكان واحد المسجد على الجانب بتاع بغداد حذا واحد الواد، فخرج أحد من خرج معهم للصلاة للمسجد يصلي في الليل، وبينما هو في المسجد إذا سمع وراء الوادي دف نعلي رجل يتحرك. جاي هو يسمع. فوصل هذا المخلوق إلى باب المسجد فأدخل قدمه اليمنى الأخر يشوف، وترك قدمه اليسرى خارج المسجد. فسمع الرجل هذا الرجل يدعو ويقول: يا الله، خرج إليك عبادك متذللين مفتقرين، وقفوا ببابك ورددتهم دون أن تستجيب لهم، وقد قلت في كتابك: ادعوني أستجب لكم، أقسمت عليك ربي باسمك العظيم أن تستجيب لهم وأن تسقيهم الماء من السماء، وأقسمت عليك ربي ألا ألحق قدمي اليسرى وأدخلها إلى المسجد حتى تبتل من الماء. من تخرجي؟ الله الله الله الله، سبحانك يا ربي سبحانك. فتلبدت السماء بالغيوم وأمطرت وأنزلت ما في جوفها من ماء زلال. فلما أحس الرجل بتبلل قدمه اليسرى بالماء ألحقها باليمنى دخلها. فقبض عليه الرجل الذي كان في المسجد: من أنت؟ من أنت أيها الرجل؟ شكنت؟ قال له: سأقول لك من أنا، أرسلني. فأرسله. قال وقد رفع يده إلى السماء: اللهم يا رب، حينما كان الأمر سرا بيني وبينك كنت أحب أن أعيش أناجيك وأتقرب إليك، فلما أفشيت سري وصار خبري عند الناس فأسألك أن تقبضني الآن. فمات. لا إله إلا الله، لا إله. هذا هو اللي ربي مكلمي، اللي يعرف ربي. كان اللي يجي يصلي يجي يجري ويمشي يجري. كان اللي المشكل تاعو غير مع الجوامع، طولت علينا درت لنا مشكلته في الحياه، تقول انت اللي راه عنده بصح السوارخ يخدمهم للامه، مشكلته فقط مع من؟ مع الجامع ومع الصلاه. طولت قصر طولت قصر، ما عنده مشكل، ما عنده مشكل لا مع اللي يبيع الخمر، لا اللي يبيع المخدرات، لا مع العاريات، لا مع السعيدية، لا مع السياحة الجنسية، لا مع الإعلام الفاسد، لا مع التربية الفاسدة، لا مع... هو عنده مشكل فقط مع الإنسان اللي غادي يصلي. طول علينا، قرأ بزاف، نقص بزاف، كأنه والعياذ بالله في الممشى كيشرب التذكيرة. سبحانك ربي سبحانك، سبحان الله. إذن فهذا هو الذي نهجه القرآن حتى يجعل المؤمنين الأوائل يصبرون ولا يردون. الهاب بالعبادة، ها؟ الهاب العبادة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، واش نديروا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. انشغل باش بالعبادة، الشغل العباد. وعاخاستي هضروا في النبي، قالوا النبي أبطر، مات له الولد إبراهيم، صبروا حتى يموت محمد وتنتهون من دينه. قالوا سيدي ربي شغل روحك بال بالعبادة، إنا أعطيناك الكفر فصلي لربك وانحر. ذاوك بلسانهم مات له، شوف فيهم ولي الربي. أذوك في جسدك ولي الربي. أذوك في أصحابك تقتلوا ولي الربي. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. العجلة من الشيطان، واستعجال قطف الثمرة قبل إنضاجها هو حمق وضياع. إذن ولي سيد ربي سبحانه وتعالى. فلما نهج القرآن معهم نهج توجيههم للعبادة، ماذا حققوا؟ حققوا هدفين، تخيل هدفين معا. الهدف الأول اسمه هو الهدف الأول الذي تحقق من وراء هذا النهج هو الصبر وعبدوا ربي وقووا صلتكم بالله. واسمه غادي الربح إن شاء الله، الربح زوج تاع الصلاح. الحاجة الأولى اسمه تربية الإنسان الرباني الذي نستأمنه على رسالة الإسلام. ما يبيعناش، ما يخونش الدين، ما يبيعش صوته والعياذ بالله فيرهن مستقبل الأمة عياذا بالله للمفسدين. صحيح ما يبيعش روحه بعشرة، لا ما يبيعش روحه بشكرة دقيق، ما يبيعش روحه بالسبردينة، ما يبيعش روحه بخ... لا أبدا، لن يبيع نفسه للمفسدين ويرهن مستقبل الأمة للمقربين. ما يبيعش، ما يبيعها بفلوس لوالو، لأنك يعرف بأي الله عبد ديار ربي ويخصه ينصر هذا الدين ويخدم هذه الأمة، ولن يفعل ذلك إلا إنسان عنده اليقين في أن عمله سيأجره عليه الله، وهذا لا يتأتى إلا لمؤمن قوي الإيمان بالله. إذن هذا الهدف الأول، تربية الرجال، تربية الرجال. والهدف الثاني، الهدف الثاني اسمه إيه؟ وهي أعظم. أنت من تدير هالشي ماشي غير تربي غير الرجال أفرادا، ولكن تبعا لذلك فأنت تربي أمة، أنت تربي أمة تحمل الرسالة، مش أفراد معينين، واحد في وجدة، واحد في بركان، واحد كذا، واحد الهيلة، أمة بأكملها، جيل الصحابة كلهم، أمة بأكملها، جيل القرآن بأكمله. أيما وليت وجهك في مجتمع المسلمين على عهد النبي إلا ووجدت إسلاما يمشي على الأرض، فكل صحابي كان يمثل إسلاما يمشي على الأرض، أي كل مسلم من أصحاب النبي إلا وهو مؤهل ليحمل أمانة هذا الدين. اللي قبل تصيبه كان، يا سبحان الله. ولذلك فإن المجتمع إذا تربى على تقوية صلته بالله، ما هي الفائدة المرجوة من هذا إن شاء الله؟ اسمه الفائدة، وهي بالأسلوب التعليم اسمه تقوية الجبهة الداخلية. ما معنى تقوية الجبهة الداخلية؟ البنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الآن عندك أفراد كلهم تبارك الله رجال، ومجتمع مكون بالرجال، إذا المجتمع بناء، بناء مكون بلا بنات صحيحة، معنى أن هذا المجتمع شبهه النبي أيوة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أي كما يصبر الرجل الذي تربى على مائدة القرآن والعبادة على الأذى الذي يصيبه فلا يرد الأذى بالأذى، فإن المجتمع المتكون من هؤلاء الرجال لن يستطيع أحد ولا قوة خارجه أن تنفذ إليه أو أن تدخل إليه لتثير الفتنة. هكذا بنيان مرصوص، ما عندك منين تفوت له، لأن فوقاش الناس تستغل المجتمع وتدير فيه الفتن، فوقاش منين يكون هذا قوي الإيمان وهذا ضعيف، ويجي يدير لك الإشاعات الإعلامية يقول لك آه هذاك اللي كنت تثق فيه راح نصبناه هي الصورة نتاعو، فيعملون على إفساد الثقة بين هؤلاء وبين القدوة، فيدخلون إلى مجتمعات المسلمين فيعيثون في الأمة فسادا. علاش؟ لأن المجتمع ما مربيش تربية إيمانية، يعني أن الصف الداخلي مهزوز. راه الأمة إلا اجتمعت على شي حاجة راح حتى واحد ما يقهرها. الآن في ميدان التحرير في مصر نرى كيف أن هذا الشعب العظيم، الشعب المصري، يخرج عن بكرة أبيه ما عندهم حتى شي انتماء، كلهم يقولون إنكم تعاملتم معنا تعامل السفهاء وظننتم أن الشعب قد ينسى، وتريدون أن تسرقوا مبادئ الثورة وتسرقوا أهداف الثورة، وتريدون أن تغيروا نظاما مستبد برئيس عسكري واحد إلى مجلس عسكري كامل. أن نحن لا يمكن أن نفوت هذا، ونحن لسنا بالخب الذي يخدع. لا، لابد أن تتنازلوا الآن. شو الرجال الصف الداخل هما دارهم شيهود، تما قبضوا شيهود يديروا الفتن، قبضوا شيهود، ولكن سرعان ما ينكشفون إسرائيليين في ميدان التحرير يقومون بأعمال الشغب للوقيعة بين المؤسسات حتى تتفتت الجبهة الداخلية. تعرفوا شحال دار لهم من عملية؟ عملية مصبيرو ضربوا فيها الكنيسة، عمليات بعد الثورة كلها من أجل تشتيت الجماعة التي تريد أن تحقق أهدافاً من ضمنها أن يتحرر الشعب من قبضة الاستبداد والتخلص من الفساد، الجبهة الداخلية. ولذلك كان من فوائد العبادة تكوين الفرد وتكوين الجماعة المؤمنة، زيد، حتى ظهرت بعض الفوائد التربوية التي لم يكن يسمع بها الناس، واسمه هي اللي كانت تميز مجتمع المسلمين في البداية، في هذه البداية من اللي صبروا، واسمه هي هذه النعمة، واسمه هي هذه النعمة، هذه النعمة كيف يسموها؟ كانوا يعرفوا الناس الأخوة هي الأخوة نتاع الدم، وإذا بالإسلام يقول هنالك أخوة هي أخوة في الله، أخوة أساسها آصرة العقيدة، تسبق الأخوة المبنية على آصرة الدم. أوه يا رب، قال له أخوك، هذا أخوك، هذا أخوك، ولو أخوت ولو إخوان، سدربك يقولهم إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم شوفوا اسمعوا اسمعوا، المتحابون في جلالي وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون في؟ أين المتزاورون في؟ أين المتبادلون في؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يحشر أقوام يوم القيامة على أرائك من نور، وجوههم نور، يغبطهم النبيون والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قيل يا رسول الله من هم إذن؟ قال أقوام تحابوا على روح الله، تحابوا في المسجد على ذكر الله، على الدروس، على المواعظ، على هذا الدين، تحابوا في الله، لا على أساس مصلحة تجمع بينهم، لا على أساس أرض يقتسمونها أو إرث بينهم، تحابوا في الله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحب في الله. ابن عمي الناس كتولي ربي كتولي الأخوة يا ابن عمي. ابن عمي أخوة تشعر بالملائكة كيطوفوا بك في المسجد، اللي تكون مع أخوتك في الله هي أعظم النعم، هي أعظم نعمة الأخوة في الله. أخوك بالدم إلا كان شوية إيمان ضعيف تستوحش إذا جلست إليه، لكن أخوك في الإيمان، أخوك في الله الذي يجمعك معه مشروع الدين، تجتمعون على الإسلام، على تعلم الدين، على تعلم سيرة المصطفى سيد المرسلين، تتعلمون كل شيء يعينكم في الدنيا والآخرة، هذا ترتاح إليه وتشتاق إليه، كما كان النبي يقول لبلال حينما لا يراه يوما: اشتقت إليك يا بلال، أين كنت؟ أنا لا أصبر على عدم رؤيتك يا بلال أكثر من صبيحة. ابن عمي يا ابن عمي، واش جاب بلال سيد النبي؟ بلال الحبشي سيد النبي ما يصبرش يشوفه نص نهار. او يا ربي ربي، ما فيها لك حل ولا احمر ولا ولا. الايمان، اخوه الايمان. جليبيب رجل اسود، جليبيب رجل اسود، كان يحبه رسول الله حبا شديدا، وفي إحدى الغزوات، حديث صحيح، بينما النبي حين هدأت المعركة ووضعت أوزارها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألكم وأسائلكم، هل تفقدون من أحد عزيز عليكم؟ فكل واحد يقول: أنا فقدت أبي، أنا فقدت أخي، أنا فقدت عمي، أنا فقدت عشيرتي، أنا فقدت كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني أنا من فقدت؟ وأنا زمان شكون؟ قالوا: وأنت يا رسول الله هل فقدت أحدا؟ قال: أما أنا فإني فقدت أخي جليبيب. فذهب إليه فوجده قد قتل سبعا من الرجال، وقد لقي الله شهيدا فمسح التراب على وجهه، وذهب به ليدفنه مع أبي بكر وعمر وابن مسعود. فجاء عمر لكي يحمله فقال لا تحمل أخي أنا الرفد. فحمل النبي بيديه، ببغى حتى واحد يشاركوا فيه تحل ما كان يدي فيه حتى واحد. ما بغيش نحكي لكم القصة من الأولى نتاع الزواج نتاعو، ما بغى يزوجوا حتى واحد. فحمله النبي بين يديه ووضعه في قبره. ثم سمع ابن مسعود رسول الله يقول وهو يواريه التراب: اللهم إني راض عنه فارضع، اللهم قد رضيت قد رضيت قد رضيت فارضع. حتى قال ابن مسعود: والله تمنيت لو أني كنت أنا من يدفنني رسول الله. جلبي هي محبة في الله، ماشي شيء محبة مصلحة. الناس لما صدقوا في صلتهم بالله أكرمهم الله بجمع قلوبهم على الله. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. لقد عرف مجتمع المسلمين على عهد الرعيل الأول من أصحاب النبي، عرفوا نعمة الإيمان فأكرمهم بفائدة الأخوة والمحبة في الله، فصار المسلم لا يصبر على عدم رؤية أخيه. كان كي تلقى معنا الصباح ولا يعانقه يعانقه، وكان يتمشاو الى قطعت منهم الشجرة يعاودوا لبعضهم بعض السلام. يتمشاو في الطريق الصحابة منين يكون يصبوا الشجرة هذا يدور من هذا، كي تلقوا في الطريق يعاود له السلام. يا الله على على صفاء، والله إذا كانوا عايشين الجنة ديال الدنيا. واش تخيل المحبة فين وصلت؟ وصلت لواحد الخلق ما كانش معروف في الجاهلية. واسم هو الخلق؟ يسمى الإيثار. ما معنى الإيثار؟ أنا نكون محتاج للحاجة ونعطيها لخويا، أنا محتاج لها ونعطيها لخويا، نرثي لخويا. قال لك المحب في الله يخرب عشه ليبني عش أخيه. المحب في الله يخرب عشه ليبني عش أخيه. يا ربي، حتى قال أبو هريرة قال له أنا أخوك في الله، قال له ما تقدرش، قال له قلت كان أخوك في الله، قال لا تستطيع، قال وكيف لا أستطيع، قال هل يكون جيبك جيبي وجيبي جيبك، قال له نعم هذه الله. هو قال له مازال ما حد تقول هذه ديالي، مازال مازال مازال. كانوا رضي الله عنهم هما سبعة ديال الجيران صحابة، واحد فيهم شرى الراس ديال المعيز راس ديال الجدي. فلما أدخله إلى بيته قال إن شاء الله تعالى أنا غادي ناكل الراس وخويا في الله بلا راس نعطيه له. فأرسله، فقال الثاني مثل ما قال الأول فأعطاه للثالث، فقال الثالث ما قاله الآخرون فأعطاه للرابع، فاستشعر الرابع ما استشعره الآخرون فأعطاه للخامس، فاستشعر الخامس ما استشعر به الأربعة فأعطاه للسادس، فاستشعر السادس ما استشعر به الآخرون فأعطاه للسابع، فاستشعر السابع ما استشعر به الستة فرده إلى الأول. منين ردوا؟ خويا هذا هو الجديد، هذا الراس ديال الجديد ديالي أنا. صارت له فاتمة أنا أعطيته له، هذا كيفاش مشى له وكذا. فعلموا بعد ذلك أن كل أخ كان يوثر أخاه ويود لو أن الأخ استفرد به دونه، فاجتمعوا عليه فأكلوه جميعا. يا وادي يا وادي يا وادي يا وادي يا وادي يا المجتمع كي داير لي نصر ربي. سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: الأشعرون مني، الأشعريون مني وأنا منهم. الأشعريون هما قبيلة ديال اليمن ديال أبو موسى الأشعري، اليمنيين. شو هاد اليمنيين تبارك الله عليهم؟ الأشعريون مني وأنا منهم. علاش؟ كانوا إذا أرملوا، ما معنى أرملوا؟ أصيبوا بالحاجة الشديدة، الأرض ما تنبتش والسماء ما تصبش، السنين إذا أرملوا واش يديروا؟ كل صاحب بيت يأتي بما في بيته من خير، تمرات، بصلات، حرورات، عدس، اللي كان شعير، ذرة، فيجمعونه في مكان واحد فيقتسمونه بالسوية، هم مني وأنا منهم. يا ودي يا ودي يا ودي. قال الصحابة: خرجنا مع رسول الله، فإذا برسول الله يقول، اسمعوا للشدة على خوتو: من كان له فضل زاد فليعد بمن لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له، ومن كان له فضل أي شيء فليعد به على من ليس له ذلك الشيء، حتى اعتقدنا وأيقنا أنه ليس لمؤمن حق في شيء يستأثر به لنفسه وأخوه له حاجة فيه. يا لمجتمع، يا لتكافل، يا لأخوة، يا لرحمة. هذه من نعم الله على مجتمع تربى تربية إيمانية، قوى صلته بالله، فتكون الإنسان الصالح المصلح الذي يؤتمن على هذه الأمانة وهي الدين. ما ينباع، ما ينشرى، ما يبيع نستقبل أمته بصوت، ما تديه شهوات، ما تغلبه شبهات. والفائدة الثانية أنه يربي المجتمع المؤمن كأنه بنيان مرصوص، وهو ما يصطلح عليه باللغة المعاصرة الجبهة الداخلية، بحيث لا تتأثر بفعل مكر الماكرين ومخططات المخططين من خارج صف المسلمين. فإذا وقع ذلك فهاك الثمرات في الدنيا: أخوة في الله، محبة في الله، إيثار، هذه الأخلاق التي لم نعد نراها في مجتمعات المسلمين. حتى احنا طبعنا على ذيك على التربية ديال الغربيين، ديالي كل شيء نفسي نفسي نفسي، كل واحد عنده البيت نتاعو بحال القبسة. ورحنا حتى احنا ولينا ان شاء الله تعالى نبنيو ديار وحدة فوق وحدة ونشريو الشقق، ومول الشقة ما يعرف الشقة الاخرى، وكل واحد لهي مع الكرية ديالو، ولهي مع الضو ديالو، ولهي مع الماء ديالو، ولهي نعم سيدي كيخلص هذيك الاسواق الممتازة، كيشري نعم سيدي الفريجيدارات ويشري الصوالح، وراه لهي بوحده وباللي على روحه في القبسة، شي ما يديها في شي، شي ما يسمع على شي، شي ما يعرف شي. نحن ايضا دبت الينا ادواء العلل والعلل التي جاءتنا من وراء المحيطات لاقوام ما عرفوا الله حق، ما عرفوا الله قط. احنا لا، اذا احنا ولينا الجحيم اللي كيعيشوه احنا كنعيشوه، هما ما يعرفوا لا اولاد ولا امين ولا ابين. من لعام اللعام عندهم عيد الام يقول لها ماما بيزو السلام عليكم، امو راني احنا عندنا المين، الامومه عندنا، الابوه عندنا، الرحم عندنا، الاخوه، عبادات جات باش تجمع هذه الامه، عبادات. إذن وصلنا إلى الحديث عن ثمرات الصبر على رد الأذى. زيد زيد. فعوضه القرآن باش بالتوجه إلى الله تعالى بتقوية الصلة عن طريق العبادات، وهذه زيد أثمرت فائدتين. واش كنت تبعوا لنا؟ الفائدة الأولى تكوين الرجل المستأمن على هذه الدعوة الذي لا يباع ولا يشترى. ثانيا تكوين الجبهة الداخلية التي تأسست على أساس الأخوة في الله والمحبة في الله، فأثمرت ما يسمى بالتكافل والمرحمة، وهذه العبادات التي تعتبر صمام أمان يحول دون اندثار المجتمع الإسلامي، يبقى مستمر. كتسمى أخلاق الجماعة، أخلاق الجماعة. لا إله، إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، سنتحدث في الجمعة القادمة من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم في فترة الدعوة الجارية عن كيفية علاج القرآن للآلام التي تجرعها الصحابة بفعل صبرهم على عدوان الآخرين. ما يمكنش أنت تتعذب في الله وصدر ربي ما يبشرش، يمسح عليك شويه غادي نشوفوا البشريات ان شاء الله اللي قال سيدي ربي الصحابه اللي صبروا بشريات بشريات رفع الله قدرهم واكرمهم وخلد ذكرهم في الصالحين و و و وسنرى ان شاء الله بعض هذه الاثار كما ذكرها القران وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا إن شاء الله تعالى في الأعمال الاجتماعية هذيك المرأة بالجرادة ما عاد جات ولا ما جاتش اللي عندها الوليد متحلي لله على القلب جاء الأخ اللي كان جا عندي هذيك النهار راه هنا ولا لا واش شبرك أحبيبي احنا درنا اتفاق باش تجيو إن شاء الله تعالى هذا ما يبان لي حد هنا يا مان. ثانيا من الأعمال الاجتماعية عندي هنا واحد خمسة ولا ديال الوريقات نتاع الدول اللي بغى يشري لنا شي وريقة إن شاء الله أصحاب القلب وأصحاب الكونسير وأصحاب يعني عندي هنا تقريبا شي خمسة ولا ان شاء الله تعالى نتاع الدواء باذن الله. هذا قال لك احنا ورثاء وولد عمنا قلع لنا حقنا ظلم وزور بالرشوه في المحاكم ونطلبوا من الله العلي القدير في هذا النهار باش يرفع الظلم علينا وشي دعوه في الجمعه في مسجد التوابين باش يحق لنا الحق ويرد لنا حقنا في اقرب العجل. واش ما نقول لك هذو ولاد عمك الله يهديهم والله يثبتهم والله يوقظهم قبل ما يروحوا لان اللي حرم شي واحد من حقه يحرم الله من ميراثه بالجنه. فين غادي السيد هذا فين؟ زعما غير عنده الفلوس انا على حساب الورقه انا ما عارف والو زعما غير عندك الفلوس ومشيت للمحكمه وديت الفلوس باش تدي انت فارك هذا فارك هذا وبعدها واش انت غادي غادي انت بعد تديه وتعيش به وكذا راه جهنم هذه رانا غادي تولي على صحتك وعلى اولادك وعلى دنيتك وعلى اخرتك. الحرام لا دخل لشي بيت والله غير يهدمه يهدمه تهديما فرق غادي اشفق على نفسك فانك لا تستطيع ابدا ان تحارب الله وان تحاض الله بالاعتداء على حدود الله باكل الحرام. وانتم وليدتي الله يجعل سيدي ربي يصبركم ويجيب لكم حقكم ويقيض لكم ان شاء الله تبارك وتعالى شي سبب من الاسباب اللي يستدكم الامر باش ان شاء الله تجيبوا حقكم. بزاف هاد الحوادث بزاف ما شاء الله. صلى الله على حبيبنا محمد اولا واخيرا.